نعم وجوب النصب ووجوب الرفع. وجوب النصب ووجوب الرفع. فمتى يجب النصب سامي؟ إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل. مثاله إيش؟ لا يكرمك هو الواجب إذا جئت يكرمك. لا لا ما ودنا يكون صحيح معنا وصحيح تمثيلا. هنا نعم فليكرمك. صحيح المثال ها من زيد جئته صحيح. طيب المؤلف رحمه الله مثل بإن وأتينا بالمثال. حيثما سامح حيثما زيدا لقيته فأكرم. لماذا مثل المؤلف بأداتين؟ لأن كل أداة تحتها أدوات. أداة الشرط إن من أدوات الشرط. نعم. وحيثما من أدوات الشرط. ولكن لعل الإن جازمة وحيثما غير جازمة. لا حيثما تجزم. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان. لماذا؟ لأن إن وحيثما ذوات الشرط. نعم. عند المصريين. نعم. إذا تلاها اسم يكون هذا الاسم منصوب بفعل وقد محذوف وجوبا. عبيد الله. خطأ. نعم مثل بإن وهي حرف وحيثما اسم كأنه يقول لا فرق بين أن تكون أداة الشرط اسما أو حرف. طيب متى يجب الرفع هاني؟ إن سبق الاسم ما يختص بالاسم ها؟ لا ما يبقى مثال. نعم إن سبق ما يختص بالابتداء يعني إذا ولي أداة لا يليها إلا مبتدا تعين الرفع كإذا الفجائية. طيب مثالها منصور خطأ. خلوه يطمن يا جماعة ترى هذه الأيدي هالحراب هذه توحش. ها خلاص نسيته شراه مش تقولون صح صحيح لكن لو خلى اللي ممكن أبوه يضربه عشان يأدوا يعني عشان الأدب. طيب أبوه شعره أبوه فاعل ولها مضاف إليه لا الهاء يضربه مفعول به أي يا الشعر. طيب يلا عبد الغالي عبد العوض ما معنى قول ابن مالك كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد